كان قطع الطريق هذا جاء ليأخذ منهم السفينة، فلما وجدهم يصلحون السفينة غض الطرف عنها، بل السفينة بايظة خربانة مش هنقودها، الولاة صلحوها وخلاص مشيت السفينة. يعني هو مش عيبها يعني بحكم معنى انه خربها تخريب كامل، لا ده خربها بالقدر، خربها بالقدر المعقول بحيث ان الاولاد يستطيع ان هم يصلحوها وفي نفس الوقت تفوت على الملك انه يأخذها بالايه بالغصب، وده اللي بيسموه ارتكاب اخف الضررين. ارتكاب ايه يعني؟ في ضررين، عندنا ضررين، عندنا ضرر قصارة السفينة وضرر ان الملك ياخذ السفينة. هو اللي اخاف الملك ياخذها ولا نعيب السفينة عيب مؤقت وبعدين تتصلح؟ ان هو احسن اخف الضررين اللي هو تعيب الايه السفينة، واخد بالك؟ فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصب. يبقى اذا القاضي له حق في موضوع السفينة ولا لا؟ له حق بالتأكيد، لانه انقذ يعني هو رد لهم اكثر من الاجر، يعني لكن هم لم ياخذوا منهما اجره فرد لهم السفينه كلها، يعني كان ممكن لو لم يعيب السفينه كان الملك اخذ السفينه وخسر الاجره وخسر السفينه. اما الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، الولد ده ممكن يكبر وبعدين يفتتنوا فيه ويكون سبب للطغيان وسبب للكفر، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أو أقرب رحمة كما جاء في بعض القراءات المتواترة. المهم طبعا هذا طبعا كما قلنا بالوحي، لأن ده أمر خطير، يعني ما جيش أنت بقى دلوقتي تقول ده أنا عندي علم لدني وتروح أدوات في الشارع ولا عامل حاجة وتقول أنا عندي علم لدني. علم لدني إيه ده؟ وفي الآخر بقول ما بعثوا عن أمر، الأمور مقيدة، الأمور مضبوط. طب ليه هو يقول بعدين بيقول واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهم. الناس دول عندهم بخل شديد وعندهم لؤم، فلو الجدار وقع الكنز سينكشف، كنز الغلامين في كنز ذهبي تحت الجدار. ابوهم عارف ان البلد دي عندها لؤم وعندها طبيعه اكل مال اليتيم وكذا، فبنى على الكنز جدار بحيث ان في يوم من الايام الاولاد يبلغوا الرشد وبعدين الجدار يتهدم ويكشفوا الايه الكنز وياخذوه ينتفعوا به بدل ما اهل القريه اللي قام ياخذون هذا الايه الكنز. فلما جاء وجد ان الجدار اوسك على السقوط فبنى الجدار وبناه بناء بحكمه، يعني ما لم يبني الجدار بناء بحيث ان يفضل قامت 50 سنة ولا 60 سنة الولاد يكبروا ويمكن يموتوا قبل ما ياخدوا الكنز، لا ده الولاد مثلا الولاد عندهم مثلا 10 سنين وهم حيبلغوا الرشد مثلا بعد 6 أو 7 سنوات مثلا، فبنى الجدار بناء ما يتحملش اكثر من 6 أو 7 سنوات بحيث الجدار يقع من هنا الولاد يكونوا بلغوا من هنا ياخدوا الكنز. وجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز له. طب ليه نعمل كده؟ وكان أبوهما صالحا، لأن صلاح الأباء ينفع الايه الأبناء، لأن ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عاوز تعمل تأمين حقيقي لأولادك وذريتك من بعدك، اتق الله، اتق الله واعمل الصالح، وكما تدين تدان، على قدر ما تعمل في أولاد الناس وتعمل في الناس على قدر ما يعمل في أولادك بعد ايه بعد وفاتك. فأعظم رصيد تقدم أولادك الحلال، الحلال والطيب والعمل الصالح والأخلاق الكريمة، كفالة اليتامى، كل الأمور دي مهمة جدا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. طب ليه يعني إذا كان هو عمل قرد دي بالله ليه الأول يقول فأردت أن أعيدها على السبيل؟ لأنه لا يريد تأدبا أن ينسب العيب إلى الله عز وجل، يعني كان ممكن يقول إيه فأراد ربك أن أعيدها، لا هو أدبا مع الله، مع أن دي كلها إرادات الله، زي ما سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفي، فأسند الشفاء إلى مين؟ إلى الله، وأسند المرض إلى إيه؟ نفسي، ما قالش وإذا أمرضني، لا تأدبا أدبا مع الله يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فالذي يقول الخير إليك والشر ليس إيه؟ والشر ليس إليك، تأدبا، لأن الله عز وجل أراد الخير وأراد الشر، لكن أدبا مع الله نقول إنه يريد الإيه؟ الخير. واخد بالك؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك بالقدر المعقول، يأخذ الكنز يكون الجدار تهزم